بس واضح لكم كيف الزوال. يعني الشمس هنا والظل يمشي يوقف هنا، إذا قال في كبد السماء يعني خلاص ما في ظل، تذهب يسيرا يأتي الظل من هنا يبدأ. طيب بسألك مصطفى، كم وقت تقريبا والشمس في كبد السماء يعني حتى تحول من هنا إلى هنا، يعني توقف الظل، يعني يأتي وقت ما في ظل لا هنا ولا هنا لأن الشمس متعامدة، كم؟ كم تقريبا؟ نعم أبغى الوقت اللي ما في ظل. الله يقول عن الشمس والشمس تجري يعني سريعة. أنا عارفك ما فهمت سؤالي. نعم نعم يا نعم، يعني تقريبا 7 دقائق فقط، هذا الوقت اللي هو وقت النهي المغلظ، بصارت الشمس يكبد السماء ما في ظل لا هنا ولا هنا، هذا ما يجوز الشخص أن يتنفل فيه. حديث عقبة بن عامر. يقول كيف نقدر الزوال في حال وجود غيمة في البلاد الباردة؟ طبعا الآن الساعات موجودة، لكن الشخص لو ما عنده ساعة يقدر القدر، يصير فيه غيم ما في شمس، يأتي لو بيستطيع أن يأتي لو بشيء غير الشمس، نفس مجرى الشمس، لو شخص أتى بكهرباء يكون في ظل، لو رفعه هنا يشوف في ظل ولا ما في ظل، بس بالوقت. يقول هل وقت أذان العصر في تقويم في التقويم هو نهاية وقت الظهر؟ هذا أنا أسألكم إياه، أنتم بكرة طبقوا وشوفوا، لو شخص بالقلم حقه شوف القلم يحط لين هنا ثم يحط هنا خط، يعني هذا طوله، ثم يوقف القلم كذا، إذا ظل وصل لين هنا خلاص انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر، يعني يمكن هنا يوصل الظل الساعة 3 تقريبا. جربوا بكرة وشوفوا. طيب ايش اسمك؟ ها كمال، لو قال شخص والله دينكم فيه مشقة لازم كل ظهر اجي احط القلم وناظر، ايش تقول؟ ايه لو ظلك انت توقف تشوف فيه ظل ولا لا، اي شيء تشوف عمود فيه ظل خلاص ترى اذن الظهر، سيارة تشوف جا ظل خلاص اذن الظهر، يعني لو قفت السيارة الظهر ما فيه ظل إلا تحتها بس، هذا معناه الشمس ما زالت، إذا جاء شوي ظل خلاص زالت الشمس. أقدم يقول ما معنى قول المصنف بعد فيء الزوال الشمس هو هي إذا خرجت أول ما تطلع الشمس فيه ظل في الغرب، تمام، هذا ما لنا عبرة فيه، العبرة الظل اللي بعد الزوال اللي جينا في جهة المشرق. ذلك قال مساواة شيء فيئة، يعني معناه قبل الظهر لا بعد الزوال. نعم أقول هل يجوز الإبراد مع وجود أدوات التكييف؟ حتى العبرة ليست المشقة وإنهم العبرة زوال فيح جهنم. نعم بكرة أنت وياه نبقى خمسة يشوفون بكرة متى ينتهي الزوال، ينتهي وقت الظهر، ياسر وأنت وأنت وأنت وأنت، ها شوفون متى ينتهي الزوال، مصطفى ها شوفون متى ينتهي الزوال بكرة إن شاء الله، واللي يزيد يزيد أحسن. يقول لماذا قدم مؤلف شرط الوقت على باقي الشروط؟ بقية الشروط متى تجب علينا؟ إذا دخل الوقت، إذا ما دخل خلاص. يعني مثلا بعد الفجر بعد العشاء مثلا الآن، هل يلزم نستعد لستر العورة أو الطهارة من الحدث؟ لا، إذا دخل الوقت نبدأ في الأمور الثانية. يقول السنة يوم الجمعة أن يصلي حتى يأتي الإمام، هل صلاته وقعت وقت النهي؟ هذا مستثنى للنص، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم صلى ما كتب له حتى يدخل الإمام، هذا مستثنى يوم الجمعة. يقول إذا أراد الإبراد هل يؤذن في أول وقت ثم يبرد بالصلاة من آخر الأذان مثل ذلك؟ الأذان شيء والصلاة شيء، الأذان سبق أنه إذا دخل الوقت إعلام بالوقت، ثم بعد ذلك الصلاة لها وقتها. طيب المرأة الحائض في شدة الحر تؤخر الصلاة؟ نعم تؤخر كذلك. كم يوم الحر ممكن؟ كم يوم في السنة ممكن نأخر؟ لا، المسلم ما قال في الحر، قال شدة الحر كم تقريبا الحر اشتد كم؟ لا كثير. كم الحر كم يجيكم في شدة الحر كم؟ بس ما تجاوز أسبوع شدة الحر، أسبوعين ما يصل، لأن 10 أيام خلاص ينكسر الحر، اللي هو وقت تلوين التمر، بس أسبوع أسبوع بكثير 10 أيام، مو بالحر كله. قل هل تجوز الصلاة بعد العصر في الروضة؟ التنفل المطلق ما يجوز من الروضة كغيرها، والمأذون فيه ركعتا الطواف وقضاء الفوائت، ومن النوافل أيضا ركعتا الوضوء. أما بعد العصر يدخل الشخص الروضة ويتنفل، لا هذا وقت نهي. يقول هل يؤجر الشخص الإحسان للكفار بنية دخولهم في الإسلام؟ إذا كان الجار كافرا تحسن إليه حتى لو كان كافرا. للجيران 3، جار قريب، جار ليس من قراباتك، وكلا الصنفين من المسلمين، أو جار كافر، الجميع يجب الإحسان إليهم، لكن الإحسان للجار القريب يكون أشد، والأجنبي كذلك بعده، ثم بعد ذلك الجار غير المسلم. الله يقول الجار ذي القربة والجار الجنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزول جيرانه من اليهود، وكان يستجيب لدعوتهم، بل استجاب لدعوة امرأة يهودية لكنها مكرت به وضعت السم في طعامه. يقول هل هنا الحافظ رحمه الله خالف شرطة في تخريج كل حديث كما فعل في حديث أبي ذر الأول؟ لا ما خالف، هنا قال رواه مسلم، وسبق قبل كان يقول متفق عليهما. يقول إذا عطس الرجل في صلاة هل يسن أن يقول الحمد لله؟ إيه نعم، يقول الحمد لله، لكن لا يشمت بما يقال، ما يقول له المصلي جنبه يرحمك الله، لا، وإنما المأذون له العاطس، لأن مسلم أنكر على المشمت ولم ينكر على العاطس لما حمد الله. وهذا كلام الشيخ بن باز رحمه الله. طيب، أعطونا أي نوع من أنواع النسخ، بس يبين الشيخ، بين لكل واحد وش نوع النسخ. نعم، يسألك الخمر فقل فيه ما إثم كبير وما يفعل الناس ثم فاجتنبه، هذا نسخ ما قبله إنما هو أغلظ، كان مسموح شرب الخمر وأغلظ لا تشربون، لكنها أعظم أجرا كذا، لكنها أعظم أجر، يعني تحريم الخمر، إنسان يترك الخمر أجر عند الله، أكثر أجر. أحل لكم ليلة الصيام والرافث إلى نسائكم، كان الشخص ما يطاع زوجته في رمضان كله من أوله إلى آخره، ثم خفف إلى التحريم إلى النهار فقط. نعم، مصابر القتال الآن خفف الله عنكم أن فيكم ضعف. نعم، صابر. نعم، في كثير. نعم نعم، يا الادخار، كان أمرهم بالادخار ألا يزيد بالادخار على 3 أيام كذا، ثم أذن لهم النسخ إلى خفينا. نعم، الرضاعة نسخت الرسم وبقي الحكم مثل ما قالت عائشة في صحيح البخاري، كان مما أنزل 10 رضاعات محرمة ثم نسخنا إلى 5. نعم، ما سمعتك والله، شو قول؟ ويتبدو في أسبوع تخفو حاسبكم به الله، خف في حديث النفس. نعم نعم، نهيتكم من زيارة القبور فزورها، هذا شنوع النسخ؟ شد، أيوه، ما في زيارة بعدين، لا زوروا. نعم، ها، أن يعني كتابة الحديث ثم أذن نسخ إلى أخف. نعم، ها، نعم، ما سمعتك. النهي عن أكل اللحوم الأهلية نسخت إلى إيش؟ إلى غير بدل. أي نعم نعم، عطنا أي نسخ. نعم يا عم، وين النسخ؟ ما شوف في نسخ، لها تفصيل، ما في نسخ، لا تفصيل. نعم، كانت 50 صلاة ثم نسخت إلى 5 كذا، كانت وأيضا كانت 2 ثم إلى 4، أقرت في السفر وبقيت في الحضر، وأقرت في الحضر وقصرت في السفر. نعم، القتل. نعم، ها، فتوب إلى بارئكم، إيه، كانت لهم السابقة توبتهم قتل أنفسهم. نعم، ها، شيء، ما سمعتك. وقت الصيام وطلوع الفجر. طيب، أول وشو النسخ المنسوخ؟ أي يعني أول اللي ينام خلاص ما يقدر يتسحر ما ينام فتم خفف. صحيح. حتى في الأمم السابقة إذا وقعت نجاسة على ثوب تطهيرها ليس بالماء وإنما بقطعها. نعم يكون كعشرون صبر. نعم أنا أخفف عنكم. صحيح. نعم. وأن تجمع بين أختين لما قد سلف. وين الناس الماضي يعني شيء صحيح. نعم يا علي. ها ادعوهم لأبائهم واقصد عند الله نسخة تبني قصدك. نعم زواج المتعة نسخ إلى التحريم إلى ما هو أغلط. نعم يقول هل يمكن أن يدخل النسخ في نوعين مثل نكاح المتعة؟ نقول نسخ إلى غير بدل ومن الأخف إلى الأغلط. إيه نعم ممكن. ونسخ عشر رضعات نسخة لفظا وحكما. يقول هل تنصحنا بحفظ منظومة السيوطي في الناس في النسخ في عشرة أبيات لكن ليس بعضهم اتفق عليها لكن لو حفظ ما في بأس. يقول هل يمكن نسخ الحكم والرسم مثل ما ذكرنا لكم عشر رضعات محرمات هي نسختها لفظها وحكمها.